فلينفق مما آتاه الله، أي لينفق والد المولود أو وليه على الولد بحسب استطاعته وقدرته. وختمت سورة الطلاق المدنية بالإشارة إلى عاقبة المكذبين وبدعوة المؤمنين إلى تقوى الله والعمل الصالح، وبوصف ما ينتظر الفريق الأول من العقاب وما ينتظر الفريق الثاني من الثواب، وبتذكير المؤمنين بقدرة الله الواسعة وعلمه المحيط بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.